نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها. فباسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله جميعا. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يسأل من خلالها ويقول: نعاني كثيرا من عدم البركة في أموالنا وأبنائنا، فكيف نستجلب البركة في المال والأبناء؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يسأل عن البركة في المال والولد، ويقول: نشكو من قلة البركة في أموالنا وأولادنا. يا أخي، البركة تطلب من الله، والله جل وعلا هو القادر على ذلك. ولهذا انظر قول عيسى في عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فجعله الله مبارك أينما كان وحيث كان. وهكذا المؤمن إن شاء الله المستقيم على طاعة الله، المنفذ لأوامر الله، المجن وجه الله، هو بركة على نفسه بأن أنقذها من عذاب الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبركة في نفسه، وبركة في أوقاته، فأوقاته مستغلة بالخير، معمورة بطاعة الله. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بركة في عمله، فأعماله خالصة لله على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤديها كاملة، يبارك الله فيها ويقبلها الله ويرفع بها درجاته. وهو مبارك أيضا في بيعه وشرائه، لأنه صادق، ليس غاشا ولا مدلسا ولا كذابا، ولكنه صادق يبين عيوب السلع ويبين حقيقة الأمر، فلا يغطي العيب على المشتري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالصدق في البيع من قبل البائع، والبيان من البائع، وصدق المشتري بإعطاء الثمن في وقته وعدم المماطلة أسباب لبركة الرزق في حق البائع والمشتري. وغش المشتري وكذبه وتدليسه وخداعه سبب انتزاع البركة، وإن كثر المال واقتفل مآل البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وصدق المشتري أيضا في الوفاء بالوعد وإعطاء الثمن كاملا أيضا بركة في رزقه. فالمهم أن البركة في المال إنما بالصدق والأمانة والإخلاص. الولد يكون مباركا بتوفيق الله للعبد إذا وفق العبد فترباه وأحسن تربيته ووجهه التوجيه السليم. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لن يضره شيء أبدا. بمعنى أن يوفق للخير والأعمال الصالحة إذا سمى الله عند جماعه. إذن الولد إذا سمي الله عند الجماع، وكذلك إذا ربي وجه التوجيه السليم وأخذ على يده ودل على الطريق المستقيم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكان الأب قدوة له في الخيل وأسوة له في العمل الصالح، فأرجو أن يكون فيه بركة. إنما يحصل الفشل في الولد والمال بأسباب ذنوبنا. قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي، بمعنى أن يشعر بالخلل ويشعر بالنقص ويشعر بالتفريط. فيا إخواني، لنطيع الله جل وعلا، فإن أطعنا الله واستقمنا بارك الله لنا في أموالنا وأولادنا. ولذا قال الله في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء واستقامة الآباء الخير يوفق الله العبد لذرية صالحة ولد جزاء وفاقا. فصلاح الآباء واستقامتهم على طاعة ربهم وإخلاص الدين لله يهيئ الله لهم أولادا صالحين فضلا من الله وكرما وجودا. وقد يختلف الحال، قد يكون الابن الصالح والابن الشقي، الأب الصالح والشقي، والعكس، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن بتوفيق من الله، من أخذ بأسباب الخير والسعادة واتقى الله في أموره، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. فنرجو الله أن يبارك في أوقاتنا وأموالنا وأعمالنا وأولادنا، وأن يصل البركة في كل أحوالنا، لأن من بورك له في شيء نفعه ذلك. وإذا نزعت البركة من المال أو من العمر، مضى العمر في التفريط والإضاعة، وأنفقت الأموال في غير الطاعة، وسلط الأولاد على أبيهم، ونسأل الله العفو والعافية. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد من مدينة جازان له سؤال ذو شقين. في شقه الأول يقول: في رمضان الماضي كنت كثير النوم، فهل النوم في نهار رمضان كاملا يبطل الصوم أم لا؟ النوم لا يبطل الصائم، لو نام كل النهار فالنوم لا يسمى مفسد الصيام، لكن أخطأ امرأ في أمور إهمال تأخير الصلاة عن أوقاتها، صلاة الظهر العصر. فإن كان هذا النوم جمع بين النوم وبين تأخير الفريضة عن أوقاتها، فهذا أمر عظيم خطير، ضيع وقتا فاضلا وضيع ركنا عظيما في الصلاة. فإن الله جل وعلا جعل الفريضة أوقاتا لا يقبلها إلا فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فتأخير الصلاة بدعوى النوم الدائم خطر عظيم. لا شك أن النوم عذر، لكن نوم عذر مرة، أما استمراره في رمضان نوم بعد طلوع الشمس واستيقاظ عند غروبها، فلا ذكرى ولا استغفار ولا تلاوة القرآن ولا عمل صالح، ثم يستيقظ وقد ضيع الظهر والعصر. وتضييعه للظهر والعصر أعظم من تضييع الصيام. فالواجب على المسلم يتقي الله في صومه، ويحمد الله أن بلغه رمضان، ويحاول أن يحافظ على الصلوات الخمس في رمضان في أوقاتها مع الجماعة، والحرص على أن يتقرب إلى الله بتلاوة القرآن بالذكر والاستغفار والدعاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في الشق الثاني من السؤال يقول: مرة من المرات حصل معي إغماء لأنني مصاب بفقر الدم، فهل الإغماء يبطل الصيام؟ يقول العلماء: إذا أغمي عليه جميع النهار فإن يقضي، لأن الإغماء فاقد العقل فيقضي ذلك اليوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين سماحة الشيخ يقول: أعرف مجموعة من الشباب هداهم الله يقومون بالإفطار في نهار رمضان عمدا، حيث يمارسون عادة التفحيط من بعد صلاة الفجر حتى قريبا من الظهر، ثم يتناولون المفطرات ويعودون إلى بيوتهم عامدين متعمدين من غير عذر. هؤلاء هدانا الله وإياهم آثمون حق الإثم، جمعوا بين إساءات عديدة. شهر رمضان شهر الخير والبركة والطاعة والعبادة، حولوا إلى لهو ولعب وغفلة، هذه مصيبة عظيمة. الحديث: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. قلت آمين. فمن هذا حاله أن النهار كل معظمه في التفحيط وإيذاء الناس في بيوتهم وإيذاء في أملاكهم وإيذاء المارة، فإن جريمة التفحيط جريمة النكرة، تؤذي المارة، تؤذي المارة، تؤذيهم حتى لا يشاركهم، يناله من أذاهم. وكم سمعنا من حوادث ودهس بأسبابها التفحيط. ثم هي إتلاف للأموال بغير حق، والنبي يقول إن الله ينهاكم عن إضاعة المال، لأن هذا المال أضيع بغير حق. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالتبذير هو إنفاق في الباطل. ثالثا إفطارهم عمدا في رمضان مع صحة أبدانهم وتكامل قواهم أمر خطير أيضا، لأن هذا يدل على عدم التزام الإسلام، لأنهم بفطر رمضان يدل على لا صلاة ولا صيام، يدل على أن هؤلاء يفطروا لا صلاة ولا صيام عندهم. فماذا حالهم؟ حالة سيئة، حالة رذيلة. أسأل الله أن يمكننا وإياهم من هذه الترهات، وأن يعافينا وإياهم من هذه المصائب. فيا إخواني ويا شبابنا، إذا بلغ بالحال بالعبد في هذا الشهر المبارك إلى هذه التهورات والتصرفات الخاطئة، فإنها والله نذير شر وبلاء. أسأل الله للجميع العفو والعافية، فعليهم التوبة إلى الله والمبادرة بذلك وقضاء تلك الأيام والإكثار من نوافل العبادة، لعل الله أن يعفو عنهم. آمين آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو رياض الشهري له سؤال يقول فيه: هل يجوز لرجال الدفاع المدني أن يفطروا إذا احتاجوا للفطر لإنقاذ الناس، خاصة وأنه قد يدخل في جوف أحدهم كثير من الدخان أثناء عملية الإنقاذ؟ أحسن الله إليكم. الدفاع المدني مهمتهم جسيمة ومسؤوليتهم عظيمة، فإذا كان في رمضان وباشروا الحوادث والحرائق وأمثال ذلك، وحصل عليهم ضرر بالأعمال من مقاومة النار ومن استعمال أجهزة الإطفاء، إذا اضطروا إلى الفطر وشق عليهم الصوم جاز ويفطروا، جاز ويفطروا ويقضوا، لأنهم مسؤول، لأنهم في مهمة عظيمة، وهم أعظم من مريض مسافر. إذا كان الله قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هؤلاء أعظم من مسافر حاج ومريض حاج، لأن هؤلاء يدافعون عن الآخرين ويكافعون الآخرين. فيجوز لهم عندما يضطرون الضرورة التي لا مفر منها، وأن فطرهم سيكون أقوالهم وأن صومهم سيضعف أعمالهم، فلهم أن يفطروا ويقضوا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال آخر له: سمعت أنه ليس كل مرض يجوز له أو معه الفطر في رمضان، فما المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان، وماذا عن وجع الرأس والأسنان؟ المرض الذي يبيح الفطر في رمضان مرض مع الصيام يزداد المرض، فإذا صام وهو مريض ازداد مرضه، أو تأخر برء المرض، إما أن يسبب الصوم زيادة المرض أو تأخر برء المرض، فإذا سبب زيادة المرض أو تأخر البرء جاز له أن يفطر. أما الصداع ووجع الرأس والضرس الذي لا يترشى، فإن هذا لا يبيح الفطر. نعم أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالسين عين يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، قدمت من سفر في نهار رمضان أنا وزوجتي وكنا مفطرين، وصلنا إلى البلد قبل الظهر، وحصل بيننا جماع في نهار رمضان لأننا لم نكن صائمين ذلك اليوم أصلا، قيل لنا إن عليكم الكفارة، فهل هذا صحيح أم لا؟ يا إخواني، من الفقهاء من يقول عليهم الكفارة، ويقول إنه لما قدموا الظهر كانوا داخلين في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهؤلاء شهدوا بقية اليوم فوجب عليهم إمساكه، فإذا جامع فيه كان عليه القضاء والكفارة. هذا على قول من يوجب الإمساك. أما من يرى الإمساك سنة ولا يراه واجبا فلا شيء عليهما، هذا القول. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو رائد يقول في سؤال سماحة الشيخ: كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه، ولكنني عندما وصلت إلى محطة البنزين وجدتها مغلقة، ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غروب الشمس، هل أعتبر صائم أم لا؟ الذي نوى قطع الصيام ثم نوى قطع الصيام للسفر وعزم على الفطر، لكن في بعض لحظات ما تخلى عنها الفطر وعزم على الصيام، فنقول عليك القضاء. لماذا؟ لأن نيتك، لأنك أبطلت نية الصيام، فالنية تصبح حكمها حتى ينتهي اليوم. فما دمت قطعت نية الصيام وجعلت نفسك في عداد المفطرين فأنت مفطر، وإن لم تتناول فطرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد العزيز يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، ما حكم التعزية في المسجد وخصوصا يوم الجمعة قبل الصلاة وقد يحصل مع ذلك تخطي للرقاب؟ ولا شك أن هذا خطأ يقع في الجمعة غير الجمعة، ربما يقطعون صلاة المصلي ويمرون بين المصلي وسترته. فالذي أرى للإخوان أن يكون التعزية إما في مكان خاص من المسجد في مقدم مؤخرته، وإلا يعز المدحين. أما هذه التعزية أتختلط المصلي وغير المصلي ويكون هناك مرور بيد المصلين وقطع للصلاة، هذا أمر غير وارد وغير مشروع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع مساعد من الرياض يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، هل يجوز إدخال كفارات الصيام في مشروع إفطار الصائم؟ كفارة الصيام للمساكين، أعطيها المساكين استحقاقا لها، أعطيها المساكين وهو الأولى أن تملكهم إياها، هذه السنة. أما لو دفعتها كفطر للصائم فإن الصائم قد يكون فيه فقير وقد يكون فيه غنية، لا يلزم من الصائمين أن يكونوا كلهم مستحقين، فالأولى أن تخص الكفارة بمساكين غير تفطير الصائمين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: هل الأفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ الله جل وعلا قال لنا: فمن لما كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الله للمريض والمسافر الفطر وأن يقضي أياما أخر مكان الأيام التي أفطرها. هكذا مكان الأيام التي أفطرها الصائم المريض، هكذا نص القرآن. فدل نص القرآن على أن للمسافر أن يفطر وللمريض أن يفطر، لكن العلماء نظروا في هذا الموضوع وقالوا ظاهر هكذا التخيير بين الصوم والفطر. وجاء في السنة أمران، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم رغب في السفر، فصام صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة. فلما كان بكراع الغميم قال الصحابة: إنكم ملاقوا العدو غدا وإن الفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. فلما توقف الصحابة قال: من لم يفطر أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم مقبل الجهاد، فرأى صدق الجهاد فأمرهم النبي بالفطر ليتقووا بالفطر على مقاومة العدو. فدل على أن الفطر أولى عندما يكون عدو أو يكون هناك مرض، ربما تأخر البر أو زال بالصوم فالفطر هنا أولى، وإن كان لا مرض ولا عدو وإنما هو وحده في سيارته أو في الطائرة ورأى أنه لا مشقة الصيام فخلف حسن، وإن رأى أن عليه مشقة فأفطر حسن، وإن أفطر بلا مشقة فلا شيء عليه. أنا أحد الصحابة حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إني شاب يدركني هذا الشهر فأصوم؟ قال: إن شئت يا حمزة فأصوم وإن شئت فأفطر. وقال بعض الصحابة: كان الصحابة يسلم السفر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر الصائم، يرون أن من وجد قوة الصائم أجزأه ومن رأى ضعفا فأفطر أجزأه. فالمهم أن المسافر إن رأى مصلحة في الصوم وأن الصوم أولى به تخلصا من تبعات القضاء وخوفا من أن يترك القضاء فالصام حسن، وإن رأى أن الفطر أنفعله لأنه يقبل رخصة الله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فصام فصومه صحيح. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو فيصل يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، جامعت زوجتي في إحدى ليالي رمضان وأخرت الغسل عمدا إلى بعد طلوع الفجر وصمت في ذلك اليوم، هل يصح صومي؟ نبيك صلى الله عليه وسلم كان يجامع نساءه قبل الفجر ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ويمسك صائما، فلا مانع منه لأن الجماع وقع قبل الفجر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم وبكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، شكر الله لسماحته، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة جوال على الرقم 0534-700-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.